بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذه البيوع منها ما اشتمل على الضرر العام بأسواق المسلمين، فهو يضر بها ويضر بما يكون من الرفق بعامة المسلمين في أسعار السوق، ومنها ما يكون مبنياً على الغش والغبن الذي فيه ضرر لأحد المتعاقدين، فجاءت الشريعة بإزالة الضرر وقفل السبل، أبواب السبل المفضية إليه. وهذه البيوع فيها أو في بعضها ما يوجب الخيار لمن وقع عليه الضرر، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث الشريف الذي جمع هذه الجملة العديدة من البيوع، حيث لم يقتصر على بيع بعينه، واختار هذه الرواية الجامعة لكثير من المنهيات، لأكثر المنهيات من البيوع. ومناسبة هذا الحديث لباب البيوع المنهية عنها واضحة، لأنه دل على جملة من البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان. التلقي هو الاستقبال، كما قال الإمام الأزهري من أئمة اللغة رحمهم الله، واستشهد له بقوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فأصل التلقي في لغة العرب معناه الاستقبال، تلقى فلان فلانا إذا استقبله. وصورة هذا النوع من البيوع: الركبان جمع ركب، والركب هم الطائفة والجماعة من الناس التي تكون على المركوب من إبل وخيل ونحو ذلك، فلا يقال ركب للمشاة، وإنما يقال ركب إذا كانوا على دواب وما في حكمها. وفي الحقيقة لم يجعل العلماء للركب حدا معينا في العدد، بحيث يقول يطلق المراد بالركب هنا ما كان 3 أشخاص أو 4 أشخاص، لأن هذا لا يبحث ولا يلتفت إليه. المراد أن يكونوا مجموعة من الناس قلوا أو كثروا، وإنما عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالركب لأنه إذا جاء العدد من الجلب الذين يجلبون من البادية وكانوا كثيرين، أي ركب، ليسوا شخصا ولا شخصين، فالغالب أن الضرر سيكون كبيرا على السوق وعليهم، وبناء على ذلك عبر بالركب. وفي هذا ويعبر في بعض الروايات بالجلب، وهم الذين يجلبون الأرزاق من البادية إلى الحاضرة. ففي القديم ولا يزال إلى زماننا هذا البادية أنعم الله عليها بوجود الخير فيها، خاصة في الأرزاق التي تكون في أقوات الناس ومعيشتهم كالسمن والدقيق، وكذلك أيضا ما يكون في الدواب. ففي أوسم في موسم كما ذكر العلماء يقع ترقي الركبان في مواسم الأضحية، حيث يحتاجون إلى التضحية، فتجلب الدواب من البادية إلى الحاضرة. فهؤلاء هم الركب، الجماعة من الناس الذين يقدمون على المدن وعلى الحواضر من أجل بيع ما عندهم من الأرزاق والأقوات التي ينتفع بها الناس. تلقي الركبان، المراد بهذا أن هؤلاء الركبان إذا جاءوا بالأرزاق يخرج لهم بعض التجار ويستقبلونهم ويتلقونهم على صور. الصورة الأولى يتلقونهم قبل دخول المدينة، فيتلقونهم في البر قبل الوصول إلى المدن. هذه الصورة لا إشكال عند العلماء أنها تلقي الركبان، ما دام أنهم تلقوهم قبل دخولهم للمدينة، هذه لا يختلف العلماء على أنها داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. الصورة الثانية أن يصل أو يصل الركب أو الركبان يصلوا إلى داخل المدينة ويدخلوها، لكن لا يبلغ السوق، فيكون السوق في وسط المدينة ويدخلون أطراف المدينة، فيكون هناك تجار ينتظرونهم على مداخل المدينة، بمجرد أن يدخلوا يساومونهم ويشترون البضائع منهم. فهذه أيضا من صور تلقي الركبان على خلاف بين العلماء رحمهم الله سنذكره. أما بالنسبة لما إذا وصلوا إلى السوق ودخلوا السوق فلهم صورتان. الصورة الأولى أنهم بمجرد دخولهم السوق يبادر بعض التجار سراعا ويستقبلونهم، هذا ما يسمى بأعلى السوق، فيتلقونهم في أعالي الأسواق. أعالي الأسواق أي بمجرد دخولهم للسوق. وهذه صورة ثالثة، لكنها صورة ثانية بعد الدخول في المدينة. إذن عندنا إذا دخلوا المدن فإما أن يتلقونهم قبل بلوغ السوق، وإما أن يحصل التلقي بعد بلوغ السوق. فإذا بلغوا السوق إما أن يتلقوهم في أعلى السوق بحيث لم يدخلوا ولم يسمعوا بالأسعار ولم يسمعوا بالمزاد على بضائعهم أو بضائع غيرهم حتى يعرفوا حقيقة قيمة الشيء الذي يريدون بيعه، فهم يبادرونهم هؤلاء على أول السوق، وهي التي فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فكنا نتلقاهم في أعلى السوق، أي بمجرد دخولهم للسوق قبل أن يبلغوا مكان البيع. الصورة الأخيرة هي أن يصلوا إلى مكان البيع والمكان الذي من عادتهم الذي هو بطن السوق، ويسمعوا بالأسعار ويعلموا حقيقة السوق ويعلموا قيمة البضائع التي عندهم. وهذه ليست من تلقي الركبان في شيء، قد وصلوا إلى السوق وعلموا القيمة وانتهى الأمر. هذا التلقي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا خارج المدينة بلا إشكال، أو بعد دخول المدينة وقبل بلوغ السوق، أو بعد دخول السوق في أعاليه. حتى يتضح حكم الصورتين، وهي التلقي فيما بين دخول من قبل دخول فيما بعد دخول المدينة وقبل بلوغ مكان السوق الذي يبتاع فيه. هاتان الحالتان، الحالة الأولى أن يحصل التلقي بعد دخول المدينة وقبل بلوغ السوق، وأن يحصل التلقي بعد دخول السوق وقاء في أعاليه. فإن حصل التلقي بعد دخول المدينة فجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه من التلقي المنهي عنه شرعا. وذهب بعض العلماء، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله، إلى أنه يجوز وأنه لا حرج فيه. هذا في الحقيقة الجمهور أخذوا بعموم النص، لا تلقوا الركبان كما في حديث، ولا نهى عن تلقي الجلب كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كونهم بلغوا السوق أو لم يبلغوا، قال لا تلقوا الجلب، فما دام أنهم لم يصلوا إلى السوق فإن الذي يتلقاهم قد تلقى الركب، وهذا الحقيقة هو الأرجح والأقوى، لكن يحتاج إلى تحرير. هذا التحرير ينبني على مسألة، وهي هل النهي عن تلقي الركبان علته أو حكمته أن الشرع أراد أن يدفع الضرر عن أصحاب السلعة وهم الركبان، أم أن الشرع أراد أن تكثر المؤونة في السوق، وإذا كثرت المؤونة والأرزاق في السوق انخفض السعر فانتفع المسلمون بانخفاض الأسعار. وهذا يؤيد حديث مسلم دعوا الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا قلنا أصبح عندنا علتان، العلة الأولى أن الركبان إذا تلقاهم التجار قبل بلوغهم للسوق خدعوهم في قيمة السلع، لأنه مستحيل أن يخرج التاجر من السوق ويتلقى إلا وهو يريد منفعة ومصلحة، ولا يمكن أن يخرج ويتلقى إلا وهو يريد مصلحة نفسه. وبناء على ذلك هذه العلة يصبح نهي الشرع عن هذا النوع من التلقي سببه دفع الضرر عن أصحاب السلع وهم الركبان. يقوي هذا القول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فبلغ سيده السوق، يعني الركبان بلغوا السوق، فهو بالخيار، يعني إذا وجد أنه خدع في قيمة السلعة فهو بالخيار. فيتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأمر في البائع ولم يلتفت إلى الأسواق، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل بهذا النص أفهمنا أن النهي مبني على دفع الضرر عن البائع. وفي الحقيقة في أغلب الصور في تلقي الركبان المتضرر فيها هم الركبان، لأنهم يخدعون، إما يخدعون طبعا في السعر ويخدعون في معرفة حقيقة السوق، فيخدعهم هؤلاء الذين يتلقون بقولهم إن بضاعتكم التي جئتم بها موجودة في السوق وأنها كثيرة وأن قيمتها كذا وكذا، فيزهدوهم في بلوغ السوق ويزهدوهم في الوصول إلى الأسواق، وحينئذ يحصل الخداع لهم. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام فمن اشتراها فسيده بالخيار، أي إذا بلغ السوق ووجد أنه غبن وأنه غش وأنه كذب عليه أنه بالخيار، إن شاء فسخ البيع وإن شاء رضي به ومضى. إذن هذا إذا قلنا إن العلة أن الأمر متعلق بالركبان وأن النهي لدفع الضرر عن أصحاب السلع وهم الركبان. الوجه الثاني أن ينظر إلى السوق، وهذا صحيح، فإن السوق يتضرر، ولذلك من قواعد التجارة ومن المعروف بداهة المعروف بالتجربة وبالخبرة أن الأسواق إذا كثرت فيها السلع من نوع معين هبطت أسعار تلك السلعة، فحينئذ قالوا إن هؤلاء الذين يتلقون الركبان تارة يأخذون هذه السلع ويحتفظون بها ولا ينزلونها للسوق، فحينئذ يبقى السوق على الغلاء ويبقى السوق على الارتفاع، فهم يخافون من دخول هذه السلع لأنها إذا دخلت أضرت بمصالحهم، فهي مصالح فردية يترتب عليها الضرر بالجماعة والأكثر، والشريعة تغلب الأكثر وتغلب المفسدة العامة على المفسدة على المصلحة الخاصة، ولذلك دفعت الشريعة الضرر عن أسواق المسلمين. قالوا يقوي هذا قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذن إما أن يتلقى ويحتكر البضاعة، وإما أن يتلقى ثم يتحكم في سعر البضاعة خاصة إذا كان عنده أكثرها، وبناء على ذلك الضرر الذي سيلحق في السوق سيلحق من جهة تصرف التجار في السلعة. لكن لو هبطت هذه السلع إلى السوق وجرى عليها ما يجري في العادة على السلع، فإن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الرخص وإلى التوسعة، وحينئذ يكون الخير للناس عاما وعليه. فهذه العلة عامة شاملة لجميع المسلمين لأنهم يتضررون في غالبهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، قلنا حقيقته، حقيقة التلقي وحكمته، هل المراد بها الضرر ضر الركبان أو ضرر السوق؟ بعد هذا يرد السؤال ما حكم تلقي الركبان؟ تلقي الركبان في قول جمهور العلماء محرم، لا يجوز للمسلم أن يتلقى الركبان قبل بلوغ السوق. وقبل أن ننتقل لهذه المسألة، طبعا مسألة التلقي قبل بلوغ السوق داخلة في العموم، والراجح في نظري والعلم عند الله أنها شاملة داخلة في المنع، فهي إذا قلنا التلقي محرم فهي محرمة. وأما التلقي في أعلى السوق يعني دخلوا السوق، فلما دخل السوق بادرت بسرعة وقابلتهم قبل أن يدخلوا إلى داخله وقلت لهم هذه، قلت لهم أنا أشتري منكم هذه الرؤوس الأربعة أو الخمسة من الإبل بألف، بألفين أشتري هذه البيعة من الغنم بألف ألفين، هل هذا من التلقي؟ الجواب لا، ليس من التلقي لأمرين، الأثر والنظر. أما الأثر فلأن عبد الله بن عمر في الصحيح قال فكنا نتلقاهم في أعلى السوق، وهذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. ثانيا أنه من فعل راوي الحديث، وراوي الحديث فسر التلقي بأنه لا يشمل هذه الحالة، فأصبح مقويا لمذهب الجمهور رحمه الله أنه يجوز التلقي في أعلى السوق. بناء على ذلك لو كنت في السوق فرأيت رجلا جاء ببضاعة يجلبها أو ركما جاءوا بالبضائع يجلبونها إلى السوق، لك الحق أن تبادرهم قبل غيرك من التجار وتشتري منهم ما دام أنهم دخلوا السوق. إذن العبرة بالوصول إلى السوق، وهذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فإن التلقي بعد بلوغهم للسوق، إذا وصلوا إلى السوق فإنهم إذا تلقاهم التاجر قد رضوا بالقيمة التي قالها مع إمكان انتظارهم حتى يعرفوا سوق السوق سعر السوق، فلما أعطوه دل على إسقاط حقهم في الزيادة أو شيء، ولا يمكنه أن يغبنهم ويقول لهم مثلا السوق ما في بضائع لأنهم أمام السوق، ولا يمكن أن يعتبر عدم علمهم بالسوق مؤثرا لأنهم هم المفرطون وقد بلغوا السوق، وبناء على ذلك يكون في هذه الحالة كأنهم قد رضوا بما يكون من نقص أو ضرر إذا كان هناك ضرر. وعليه فاجتمع الأثر والنظر على جواز التلقي في أعلى السوق. هذا بالنسبة لمسألة التلقي حقيقته وحكمته وحكمه، اختلف العلماء فيه على قولين. جمهور العلماء رحمهم الله على أن التلقي محرم، واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي كما في حديثنا لا تلقوا الركبان، وحديث عبد الله بن عمر في نهي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب. وهذا النهي الأصل فيه أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وليس هناك دليل يصرف هذا النهي عن ظاهره فبقي على الأصل. هذا بالنسبة لدليل الجمهور. هناك من حكى الخلاف عن الحنفية أنهم يقولون بالكراهة، والذي في كتب كما صنع بعض الشراح من أئمة الشافعية كالإمام النووي وغيره رحمة الله عليهم، ولكن الحقيقة في كتب الحنفية على أنه مكروه، وحرر بعض فقهائهم أن الكراهة عندهم للتحريم وليست للتنزيه على ظاهر النهي. ومنهم من قيد هذه الكراهة التحريمية بوجود الضرر، أنه إذا وجد ضرر فإنه يصبح النهي على التحريم، وبناء على ذلك يكون شبه اتفاق بينهم وبين الجمهور، لأن أغلب الصور مشتملة على ألغاء الضرر، والجمهور عندهم استثناءات إذا لم يوجد الضرر في صور، لذلك بعضهم يشترط شروطا للحكم بالتحريم، وعليه يكاد يكون يعني شبه الجميع عندهم على التحريم. حكي أيضا في مذهب المالكية رحمهم الله، حكى سحنون عن ابن القاسم أنه يقول بالكراهة، وهي كراهة تنزيه وليست بكراهة تحريم، وحينئذ يكون مخالفا لقول الجمهور. لكن تعقب ابن خويزي من داد من أئمة المالكية ذلك، وبيّن أنه إذا وجد الضرر فليس هناك اختلاف في التحريم، وبناء على ذلك ارتضى الإمام الحافظ بن عبد البر هذا القول، واعتبر قول ابن خويزي من داد أن الجميع متفق على التحريم هو الأقوى، وأن حكم هذا النوع حكم هذا الفعل هو التحريم، وأنه لا يجوز تلقي الركبان لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم. هذا بالنسبة لحكم التلقي، جمهور السلف والأئمة رحمهم الله على تحريمه. المسألة الرابعة، هل البيع صحيح؟ لو أنه تلقاه واشترى منه هل نحكم بأنه بيع صحيح أو لا؟ أولا، إذا تلقاه وهو يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هذا النهي وتقصد، فلا إشكال أن فعله محرم عند الجميع كما ذكرنا لوجود الضرر في غالب الصور. لكن البيع صحيح عند جمهور العلماء مع ترتب الإثم على المخالفة، فيقولون الجهة منفكة، البيع صحيح لأنه قائم بأركانه وشرائط صحته كلها متوفرة فيه فهو بيع صحيح، لكن يحكم بإثم الفاعل لذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن البيع فاسد، وهذا هو قول عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله على الجميع، بناء على القاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، قالوا هذا نوع من البيوع نهى الشرع عنه، وعندنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لا يمكننا أن نصححه. هذا قول من قال بعدم صحة البيع، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة البيع لقوة دلالة السنة على ذلك. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اشترى فسيده بالخيار إذا بلغ السوق، فإذا بلغ السوق فهو بالخيار، الخيار لا يقع في بيع فاسد، الخيار لا يقع إلا في بيع صحيح. وإذا قلنا في القاعدة أن الخيار يدل على صحة البيع، لأنه لو كان البيع فاسدا كيف تبني ما بني على باطل فهو باطل، وبناء على ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان، فدل على أن البيع صحيح. إذا كان البيع صحيحا ننتقل بعد هذا، أما مسألة أن النهي يقتضي فسادا منهي عنه، فجواب هذا أن يقال إن النهي هنا لم يرجع إلى ذات البيع، وإنما رجع إلى صفة خارجة عن الذات، وإذا رجع إلى الصفة فإن هذا لا يقتضي الفساد. نقول البيع صحيح لتوفر جميع العلامات الشرعية الموجبة للحكم بصحته، ولكنه آثم بعصيانه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عالما به. ثم هذا يدعو إلى مسألة مستثناة، قال بعض العلماء إذا كان الذي تلقى فردا أو خرج في الأصل والأساس لنزهة أو في أطراف المدينة فرأى الركبان ولم يتلقاهم ولم يخرج ليتلقاهم، وإنما خرج لنزهة أو خرج إلى مزرعته خارج المدينة أو خرج لغرض خارج المدينة، ثم في الطريق التقى مع الركبان، فحينئذ لا يحكم بإثمه لأنه لم يقصد فعل المنهي عنه، هذا وجه أنه يأثم. وفي بعض الأحيان يقصد تلقيهم لكنه لا يقصد الإضرار بالسوق، مثل أن يخرج ليشتري قوتا له هو وليس من أجل أن يشتري البضائع ويحتكرها كالتجار، أو يشتري البضائع ويضر بالسوق. فحينئذ إذا قلنا إن العلة هي الإضرار بالسوق يجوز للشخص في هذه الحالة أن يتلقى، لأنه يحصل فيه المعنى الموجود في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحصل فيه المعنى الموجود في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد هذا لنفسه، وهذا أرفق به. وأصلاً الشريعة نهت عن هذا البيع رفقاً بأمثال هؤلاء. وبناء ذلك لو خرج يريد أن يشتري أضحية، فخرج الركبان قبل أن يبلغوا السوق وتساوم معهم وتفاوض، لكن ما كذب عليه، ما قال إن السوق سعره كذا وكذا وهذه بضائعكم، لا أبداً، هو جاء يرغب في هذه الشاة، يرغب في هذه الشاة أضحية له، فقال لهم بكم وساومهم وأعطاهم الشيء الذي رضيه، واتفق الجميع على البيع، فإذن هو بيع تام الأركان تام الشروط، فهو بيع صحيح. وبناء على ذلك الحكم بالتحريم يحتاج إلى شيء من التفصيل، فتستثنى من هذه الصور التي ليس فيها تقصد المخالفة. ثم إذا قلنا إن البيع صحيح، فهل يثبت فيه الخيار؟ هل يثبت الخيار للبائع وهم الركبان أو لا؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه يثبت الخيار، فلو أن الركبان تلقاهم التجار واشتروا منهم بضائع وخدعوهم في الأسعار أو أرادوا أن يحتكروا هذه البضائع يعني على الصورة المحرمة، فإنه إذا دخل الركبان إلى السوق ووجدوا أن كلام التجار غير صحيح، أو وجدوا أن الأسعار أعلى مما ذكروا لهم، فقد اشتروا منهم بعشرة على أن الشاة بعشرة، على أن البعير بمئة، وتبين أن قيمة الشاة أكثر وأن سعر السوق أعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الخيار وقال فسيده بالخيار، يعني أن ينظر خير الأمرين، إما أن يقول أنا راضي وغفر لي الله لي ولهم وأنا مسامح لهم وهم في حل، فحينئذ البيع صحيح، وإما أن يقول أريد حقي، أريد أن ترد لي البضائع وأبيعها كيف أشاء، أو يدفعوا لي الأرش حتى الفرق بين القيمتين ويأخذوا البضائع، فهذا من حقي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إثبات الخيار له، فقال فسيده بالخيار، هذا الخيار أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. عند الحنفية ليس لهم خيار، عند الحنفية يقولون يصح البيع ولكن لا خيار للركبان، حتى ولو ثبت أنهم كذبوا عليهم، حتى ولو ثبت أن السعر أعلى فليس لهم خيار البت، يقولون مضى البيع وهذا آثم، ولكن ليس له حق في استرجاع السلع ونقض البيع. والذي يترجح مذهب الجمهور، لأن السنة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. المسألة الخامسة، إذا ثبت أن الخيار للبائع وهم الركبان، فهل هذا ما هو نوع هذا الخيار؟ إذا قلنا إنه غبن في السعر، بمعنى أن الشريعة نهت عنه لوجود الضرر على الركبان، فهو خيار عيب، لأنه تبين أن القيمة أقل، عيب في القيمة، والعيب دائما العيب هو النقص، عابه إذا انتقصه، فهم انتقصوا، ولذلك يقولون العيب في السلع هو نقصان المالية، العيب في السلعة نقصان المالية، سواء كان بالنسبة للمعروض وهي السلعة أو كان في القيمة كما في مسألتنا. إذن هو خيار مبني على العيب، لأنه دلس على الركبان وكذب عليهم وغشهم، فهذا عيب. ثانيا قيل إن الخيار ليس بخيار عيب، وإنما هو خيار بالشرع، يعني أن الشرع أثبته لدفع الضرر العام. الفرق بينهما أن هذا النوع الثاني خيار بالشرع ينظر إلى وجود الضرر بماذا؟ بالسوق، وبناء على ذلك الخيار فيه بالشرع. إذا قلت إن الخيار بالشرع يكون الخيار على الفور، يكون الخيار على الفور، بمعنى أن الركبان إذا اطلعوا على الخديعة يقولون لا نريد، وينطقون مباشرة أنهم لا يريدون تمام البيع. فلو سكتوا أو تأخروا ثم جاءوا بعد نصف النهار أو جاءوا بعد يوم أو جاءوا بعد يومين يطلبون، فلا حق لهم، سقط الخيار، لأنه خيار ماذا؟ على الفور. وبناء على ذلك سكوتهم هذه المدة شبه الرضا، فإذا رضوا مضى البيع فلا يستطيعون نقضه بعد مضيه. هذا إذا قلنا إنه خيار بماذا؟ بالشرع. أما لو قلنا إنه خيار بالعيب فقد اختلف، هل يبقى العيب؟ طبعا العيب منهم من يحط خيار العيب بثلاثة أيام، وبناء على ذلك يكون لهم الخيار ثلاثة أيام ليكتشفوا هذا الأمر، ثم بعد ذلك يطالبوا بحقهم، قياسا على حديث المصرة فله الخيار ثلاثا، فقالوا إنه خيار عيب فيلتحق ببيع المصرة، فكما أنه في المصرات خدعه في صفة المبيع كذلك هنا خدعه في قدر الثمن، وبناء ذلك هذا له خيار ثلاثة أيام وهذا له خيار ثلاثة أيام. إذن في الحالة الأولى ينبغي للركبان مباشرة أن يبادروا إلى السوق وينظروا هل غبنوا أو لا، فإذا لم يبادروا بالسوق وجلسوا وانتظروا سقط حقهم. وهذا وجه مبني على ما ذكرناه أن الضرر أنه خيار بالشرع والضرر فيه عام، وأما على الوجه بأنه خيار عيب فإنه حينئذ يكون لهم على التفصيل، إما أن نقول إنهم لهم مدة خيار عيب، اكتشفوا بعد خمسة أيام، اكتشفوا بعد أسبوع، تبين لهم بعد أربعة أيام، يعني أكثر من ثلاثة أيام إذا قلنا إنه لا أمد للعيب، متى ما وجده طالب بحقه فيه. المهم أن يوجد عيب في السلعة سواء كان قريبا أو بعيدا، ما دام أنه موجود فله الحق. وأما إذا قلنا أنه قياس على المصرى فهو لثلاثة أيام، فإذا وجدوا هذا الخلل وتبين لهم الغش في الثلاثة أيام كان لهم حق الرد، وإلا سقط حقهم. هذا بالنسبة لما يتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. وفي هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على سماحة الشريعة وعلى إنصافها، وأنه ينبغي في بيوع المسلمين أن تقوم على السلامة من الضرر سواء كان عاما أو خاصا، فلا ينبغي للدنيا أن تفسد أخوة الإسلام، وأن يصبح الإنسان ماديا لا يقوم في أخيه أخوة الدين. ولذلك تجد نصوص الشريعة تعبر عن الأخ بالنفس، ولذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، لأن المسلم مع المسلم كالجسد الواحد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهو يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ثم أصول الشريعة في النصيحة، ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قصبوا السبق في هذا، فقدموا الدين على الدنيا، وثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اشترى الفرس وأعجبه ركب عليه فأعجبه رجع وزاد صاحبه في الثمن، ثم ركبه المرة الثانية فأعجبه فرجع مرة ثانية وزاده في الثمن، ثم ركبه الثالثة فظن الرجل أن به شيئا ففطن الصحابي وقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، لأنه رأى أن الفرس يستحق أكثر وأن الرجل يستحق أكثر، ما طابت نفسه إلى هذه الدرجة، مع أن البيع صحيح ولا يلزمه أن يزيد، ولكن هذه نفوس طاهرة تربت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب تعقل وتفقه الشرع، حينما يقول لها النصيحة تتغلغل هذه المعاني إلى القلوب وتصل إلى الأرواح وتصبح نصيحة بمعنى الكلمة، فيحس أنه مع أخيه يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، والركبان إذا جلبوا الأرزاق لأهل المدن فإنهم قد صنعوا بهم معروفا، وهنا نوع من سياسة التجارة، فإن الذي يجلب حينما تضمن له حقوق، والآن تجد في التجارات الدولية والعالمية ينتبهون لهذا، إذا حفظت حقوقه جلب، لكن إذا أصبح يؤذى امتنع من الجلب. فهذه معاني هي موجودة في الشريعة، وهي موجودة في أحكام الله عز وجل. ولا يقرأ الإنسان أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ابحث وانظر أن هذا تنزيل من حكيم أحكم الأمور. ولذلك نهى الشرع عن أذية الركبان والمساس بحرمتهم وهم يحسنون إلى أصحاب المدن بجلب الأرزاق، ويتحملون عناء السفر وعناء تهيئة هذه البضائع وجلبها، وكان في القديم فيها مخاطرة. ولذلك يقول ركبان، لماذا ركبان؟ لأنهم إذا قدموا من البادية ما يقدم الواحد والاثنين، الطريق فيه خطورة وفيه وعورة وفيه صعوبة، ما يأتون إلا وهم جماعات، وإذا جاءوا جماعات فالأرزاق كثيرة، وهذا كله ينبغي أن تنتبه له. ولذلك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ له دلالته وله معناه، وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يدققون في هذه المعاني، لا يكتفون بظاهر اللفظ هكذا دون أن ينظروا إلى المعاني. وفي الحقيقة المعاني المستنبطة من هذا الحديث وما أمثاله من الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا المسلك في الفقه ينقسم إلى قسمين أقرهما الشرع. القسم الأول الأخذ بظاهر النص وعدم الالتفات إلى المعنى، قال الظاهر يأخذ الظاهر ويمشي عليه، كما هو مذهب الظاهرية، وهو مذهب صحيح من حيث الأصل أنه يتعبد الله بظاهر النص ولا يدخل في المعنى، هذا ما ترجح له ورأه. النوع الثاني الأخذ بالمعنى وهو التفات إلى المعاني، وليس من الصواب أن نقول ظاهري مطلقا جامدا وأيضا يغوص في المعاني ويتعمق ويتكلف مطلقا. تارة يقوى الظاهر فنقول به، وتارة يقوى المعنى فنقول به، هذا هو الفقه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، منهم من أخذ بالظاهر كما هو وحضرت صلاة العصر في الطريق، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فهم صحيح، ودائما الظاهر في الأصل هو السلامة، لأنك إذا أخذت بظاهر النص وأخذت بما دل عليه ما لم ينقدح المعنى، في الأصل الظاهر. ولذلك الظاهر هو، وتجد علماء السنة في شروحهم وظاهر الحديث يدل على كذا وكذا، وقد دل هذا حديث ظاهر على كذا، هذا من حيث الأصل. فإن وجد ما يصرف عن الظاهر من قرينة مصاحبة أو دليل مؤول فحينئذ تصير إلى ماذا؟ إلى التأويل، وتصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الآخر، هذا فقه المعنى. فقالت الطائفة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال، قصد الاستعجال ولم يقصد الحقيقة أننا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، إنما قال لنا لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة للاستعجال، فهم التفتوا إلى المعنى ولم يلتفتوا إلى اللفظ، فقالوا نزلوا وصلوا الصلاة في ماذا؟ في وقتها. لماذا؟ لأن النصوص كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، فقالوا نحن باقون على هذا الأصل. فلما جاء هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا للاستعجال ومحتملا للتخصيص، بقينا على ماذا؟ على الأصل، وبقينا على الأصل الذي يدل على أداء الصلاة في ماذا؟ في وقتها. هذا التفات إلى المعنى. ثم إذا التفت إلى المعنى فهناك ثلاث درجات في المعاني، ثلاث درجات، ثلاث طبقات. المعنى القوي تكون معنى في دلالة والحكمة قوية واستنباطها صحيح ومنجلي منكشفة، والنوع الثاني من المعاني خفية ضعيفة، والنوع الثالث المتوسط بينهم. هذا طبعا نحن ما نتكلم عليه في الدروس وما جرت عادتنا في الكلام، هو الحقيقة أمر عزيز جدا ومبني على ضبط علم أصول الفقه، حيث بين فيها الأئمة والعلماء رحمهم الله المسالك المعتبرة في فهم النصوص، وأتحاشى كثيرا التعمق فيه، لأن هذا الزمان تغير فيه الوضع عن الأزمنة الماضية. فكان في القديم إذا ذكر الشارح أو المفسر للآية أو الشارح للحديث معنى أخذ طالب العلم هذا الاستنباط إلى عالم في الأصول متمكن، وسأله كيف الاستنباط وكيف طريقته وما هو هذا المسلك وهل هو متفق عليه أو مختلف فيه وما هي أمثلته، ثم تدرب أخذ الدربة على الاستنباط وحاول أن يعرف هذه المعاني. لكن إذا جئنا الآن، وهذا شاهدته حينما كنت طالبا لمشائخنا، بعض المشائخ كان دقيقا في التصوير، فنفاجأ ببعض زملائنا أصلحهم الله بعد الجلوس بشهر شهرين وإذا به بدأ يشتغل، وهذا المعنى فيه كذا وهذا المعنى فيه كذا، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك تجد بعض المتأخرين إذا تعمق في هذا تجد طلابه يذهبون إلى نصوص أخرى ويفعلون بها مثل ما فعلوا. هو لا شك أن الإنسان إذا تعلم يطبق، وما تعلم إلا من أجل أن يطبق، لكن لم يصل إلى درجة التطبيق. وهنا أنبه على أننا ندرس مثلا فقه المعاملات، لكنني ما علمت أحدا أن يجتهد أو يبلغ درجة الاجتهاد. ولذلك تجدون نتحاشى المسائل العصرية، النوازل وضعها والاستغراق فيها، لأننا وجدنا من يتعالم، وجدنا من إذا درس المسألة والمسألتين انطلق إلى مسائل أخرى وترك الأصول وترك البحث في الأنواع المهمة التي وردت بها النصوص ويحتاج إلى التفقه فيها، فتعلم بكبار العلم وترك صغاره، ثم انطلق إلى شيء من الصعوبة بمكان أن يحسن، فتشبع بما لم يعطى ولبس بعضهم ثوب الزور. ولذلك كل من يجتهد وكل من بعضهم يأتي ويقول أنا طلاب الشيخ محمد، درسنا الفقه على شيخنا الشيخ محمد، وهذه مسألة نازلة في البنوك وفيها وفيها ويصول ويجول، لم أعلم أحدا الخوض في المسائل المعاصرة، وهذا يعلمه الجميع. الذي يهمني أن نضبط هذا الذي ورد. بعضهم يقول هذا جمود، نقول إذا كان جمودا هو مذهب السلامة فنعم والله الجمود، ليس بجمود. إذا ضبطت هذه الأصول وأحسنت ومرت عليك دربة، بعد زمان سيفتح الله عليك. ومما يمنع من التعرض للمسائل العصرية استغلال الفتاوى فيها، جانب في طلبة العلم وجانب في المتلقي. فتجد في بعض الأحيان تقول يجوز هذا النوع من البيوع، فتأخذ الفتوى ثم بعد ذلك تفصل في من يريد أن يعمل بها، فهو الذي يضع شروط على المشتري كيف شاء، وهو الذي يصنف كيف شاء ويفعل ما شاء، يقول هذا تقتضيه التجارة والسوق، وعندها استغلت الفتوى. فهناك شيء اسمه النصيحة للنصوص والنصيحة لعامة المسلمين. فهذا أمر يعني أول مرة أنبه عليه، وهو أمر من الأهمية بمكان. طالب العلم في دراسته لمسائل البيوع المعاصرة ينظر إلى ما ورد في الكتاب والسنة ويضبط ما ذكره العلماء والأئمة رحمهم الله، فإذا وفقه الله وأتقن جميع ذلك وأحسن النظر فيه انتقل إلى مسالك العلماء في الاستنباط، وحاول أن يفهم دليل كل ووجهة كل، ثم بعد ذلك إذا أخذ الدربة على هذا المسلك وتأهل فهذا شيء بينه وبين الله. لكن في الأصل العناية بالنصوص وضبطها ما أمكن، فتكرار هذه السنن وضبطها وإتقانها ينتفع به طالب العلم، لا يضرك بإذن الله ما دمت تضبط السنة الواردة وتحسن الصدر فيها والود على حسب ما ذكر الأئمة، فهذا فيه خير كثير وسيفتح الله به عليك. وأقولها قد جربنا أن من يتقن هذه السنن والآثار ويتقيد بشروح العلماء والآئمة بها لا بد أن يفتح الله عليه، وهذا شيء نشهد به لله، لأن من اتقى الله علمه وفهمه ورزقه الفرقان، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. إذن هذه المعاني إما أن تكون قوية فحينئذ العمل بها ظاهرة بينة، فالعمل نبه على ذلك الإمام الحافظ بن دقيق رحمه الله في الإحكام، وبين أن المعاني على هذه الدرجات، وهي معروفة في مسالك الفهم وتعرض لها أئمة الأصول في تحقيق المناط وتخريج المناط، هذه أمور مهمة جدا لطالب العلم إذا أتقنها وأتقن مسالكها وتقيد فيها بمسالك العلماء فسيجد خيرا كثيرا. إذا ضبطت هذه الأصول ستجد من يقول فقهك جامد، ومن يقول إن كلامك مكرر وأن الدروس مكررة، وهذا كله لا يضرك، خير من أن يتقحم العبد نار الله على بصيرة، وخير أن يغش من أن يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا به والعياذ بالله يتهاوى، يبدأ بمسائل فرعية في النصوص التي درسها، ثم ينطلق إلى مسائل نازلة لا يحسن تصورها ولا يجد من يوثق به ليعطيه الصورة كاملة، ثم بعد ذلك يتحمل وزر ذلك كله بين يدي الله والعياذ بالله، ويصبح يخرج إلى الناس لا يتكلم إلا في هذه المسائل الصعبة. لا نقول إننا لا نفتي، هذا لا نمنع أن الإنسان يبين حلال الله وحرامه، لكن هناك شيء مثل ما ذكرنا، النصيحة للكتاب والسنة والنصيحة لعامة المسلمين، وهذا لا علاقة فيه بمن بلغ درجة النظر وبمن يخرج البحوث القيمة بعد أن تأهل وقرأ على أهل العلم، وهناك جهود طيبة وجهود نافعة من أمثال هؤلاء، لكن نحن نتكلم على فئة تستغل دراسة هذه النصوص على وجه لا يتأهل به الواحد للخروج إلى الناس، هذا هو الإشكال، وأحببنا التنبيه عليه لأنه أكثر ما يقع في هذه المسائل التي تتعلق بالمعاملات. نعم. ولا